السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بدأنا مع بعض برانش وان موتر ديزل، وقلنا في أول حاجة أنادومي أوف ذا ديزل، وقلنا ايه الديسكريبشن اوف ديستس، ايه الارت اللي سبلاي ديستس، الفينز درين ديستس، الليمفاتكس درين ديستس، ايه الهيستولوجي اوف ديستس. بعدين انتهينا بعد كده وقفنا على الحته دي وقلنا ايه الاكسبيرمنتال بورت والامبريولوجي اوف ديستس. عشان نفهم الاناتومي بتاع ديستس كويس لازم يبقى كفرنج النقط دي، ايه الجنرال ديسكريبشن، arteries, veins, lymphatics and histology. ده اللي كنا قلناه المره اللي فاتت. بعد كده بقى السبرماتيك كورد اند امبريولوجي. الامبريولوجي ده انا باجله قدام شويه مع الامبريولوجيكال ديزيزز، بقى كفر كورد ما عدا دي خدها الحصه الجايه بعد الامبريولوجيكال ديزيزز. طيب السؤال بقى فكرتوك انا بسرعه كده فكركم في دقيقتين، ايه التستس دي؟ احنا قلنا التستس دي عباره عن اوفويد اورجان حواليها فايبرس ميمبرين مونتوليكا الهوموجينيا، بتبقى سكل بوستيريولي كده تفورم وات وي كول ذا ميديستاينال ديستس. بعد كده هنا بتتقسم فايبر سيبتا ل 300 كومبارتمنت، وقلنا ان قدام الديستس انتيرو لاترال في دبل لير اوبريتونيال ممبرين اسمها التونيكا فاجينالس. بعد كده قلنا ان جوه الديستس في كل كومبارتمنت 2 ل 3 سيمينيفرس تيبيولز، وقلنا السيمينيفرس تيبيولز بيطلع منها داكتس اسمها الريد تيستس، بعد يطلع داكتس ثانيه اسمها الفازا افرينشيا، بعد كده في هنا داكت ثانيه اسمها الابيديدمس بيطلع من التيلو ابيديدمس از فاز ديفرنس. قلنا الفاز ديفرنس بيخش البلفس من جوه الجوانب كانال يتحد مع الداكت بتاع السيمينال فيزيكلز يعملوا ايجاكولاتري داكت تفتح في البروستاتيك يوريس. يعني سيمينيفرس تيبيولز ريد تيستس فاز افرينشيا بعدين ابيديدمس بعدين فاز ديفرنس، ده السيمينال فيزيكلز ايجاكولاتوري داكت. ده كده الديسكريبشن سريعا، قعدت وقت نص ساعه المره اللي فاتت لكن النهارده بس بنجمعها سريعا. قلنا بعد كده الخصية لها تو ارتريز بيغذوها، انا بس بعد لكم العناوين سريعا. قلنا في حاجه اسمها الاستيكولار ارتري وده برانش من ابدومنا الاورطة والارتري اوف ذا فاز، فلها اتنين ارتريز الاستيكولار ارتري والارتري اوف ذا فاز. بعد كده الفينز اوف ذا ديستس، قلنا الديستس لها ثلاثه فينوس درينج، احنا قلنا ايه؟ لها اتنين ارتري الاستيكولار ارتري وارتري اوف ذا فاز. طب لها كام فين؟ لها ثلاثه فينز، قلنا فاكرينهم ولا نسيت؟ فاهم؟ ثلاثه فينز. الخصية بيطلع منها ثلاثة فينز، أول حاجة بلبيني فورم بليكسس أوف فينز، في كريماستيريك بليكسس أوف فينز، في الفين أوف ذا فاز، أدي الثلاثة فينز، كريماستيريك بليكسس أوف فينز، بلبيني فورم بليكسس أوف فينز، وفين أوف ذا فاز. بعد كده قلنا الليمفاتيك دريفيش بتاع الخصية بيروح على حاجة اسمها بارا أورتيك، بارك الله فيك، بارا أورتيك ليمف نود. بعد كده قلنا الهيستولوجي والستاتستس، في هنا السيمينيفروس تيبيولز دي اللي مسؤوله عن السبيرم برودكشن، في جنبها الانترستيشال سيلز اوف ليدنج دي مسؤوله عن التستوستيرون برودكشن. ده كده كملخص سريع الحصه اللي فاتت. طيب تعالوا بقى نبتدي حصتنا النهارده. يبقى احنا عرفنا الديسكريبشن، خصية لها اتنين ارتري، لها اتنين ارتري هم ايه؟ ها؟ السيكتر ارتري وارتري خلاص، لها ثلاثة فينز اللي هما ليمفاتيك فينز بربيلي فور بليكسس فين اوف ذا فاز، ليمفاتيك درينج عبارة اورتيك ليمف نود، والهيستولوجي في سبرماتوجينيك سيلز في السيمينيفرس تيبيولز والليدك سيلز اللي هي بتطلع التستوستيرون. ده كده كان ملخص سريع حصتنا بتاع المرة اللي فاتت. قبل ما نبتدي الحصة بتاعتنا النهاردة عايز بس اقول هنا صغيرة، وايه السبرماتيك كور؟ جماعة الحبل المنوي او السبرماتيك كورد هو ايه ده؟ بصوا كده يا رجالة، الخصية معلقة في الجسم بحاجة اسمها السبرماتوكور، يعني ده السكروتر كده خصية نازلة فيه، في حبل معلقها كده اسمه الحبل المنوي، السبرماتوكور. ساعات اسألك سؤال، أقول لك سؤال أنا، هو إيه السبرماتوكور ده فيه إيه؟ بص قلت لك أنا مش بحب في الجراحة الحبس، يعني إيه؟ تعالى نستنتجها كده سوا. بص إيه السبرماتوكور ده؟ تعالى نحسبها كده مع بعض. دي كده الخصية، حلو الكلام؟ بص دي الخصية. في عليها كده دبل لير بروتونيه ممبرين اسمها تونيكا فاجينالس، قلنا تونيكا فاجينالس ماسك فيها كده حته فتله اسمها فيستيجا، اسمها ايه؟ اسمها فيستيج. ايه الفيستيج ده؟ انا فاكر ان في ناس فاكر، بس انا فكرته انا عشان بس ما اضيعش وقت. بص قلت لكم ايه؟ نورمال لما ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الخصيه قلنا بيخلقها في البطن، ركز بقى على الكلام ده، ربنا بيخلقها في البطن وبعدين بتنزل توصل لسكروتر كده. طب وهي نازله بتجرجر معاها سكن البريتون اسمها الفوموسيسس فاجينالس، اي ان الخصيه وهي نازله من فوق لتحت بتجرجر معاها سكن البريتونيوم اسمها الفوموسيسس فاجينالس. الفوموسيسس فاجينالس دي ايه؟ تيوبولار برولونجيشن اوف ذا بريتونيوم اراوند ذا فيستس. ايه النورمال ستيت لها؟ بص الابر بارت بيفيبروز يتحول لحاجه اسمها فيستيجيا. طب واللور بارت ده اللي بيفضل موجود اسمه التونيكا فاجينالس، اي ان البروسيسر نصها العلوي بيتحول لفيستيج ونصها السفلي بيفضل موجود اسمه بروسيسس. خلاص؟ جميل، ده كان ملخص اللي قلناه. تعالوا بقى نبتدي حصتنا النهارده بايه؟ ايه هو السبرماتوكور؟ قلت لكم يا جماعه الاناتومي كانت ماده غلسه سنة أولى وثانية، ليه قلنا غلسة؟ عشان بتعتمد على حفظ. طب تعالوا نعملها من غير حفظ، يعني إيه؟ تعالوا أقول لك إيه السبرماتوكور ده؟ بص بقى جميل، إيه السبرماتوكور؟ دي القسم اللي تمام، بص حواليها دبل لير بروتونيوم اسمها التونيكا فاجينالس، بص ماسك فيها فتلة اسمها الفروسيسس فاجينالس، حلو، قول لي بقى كده، إيه الفينز درين ذا فيستس؟ تقول لي في بص البامبيني فورم بليكسس كومبينز. رقم 2 كريم استرد بليكسس كوفينز. دي كده الخصيه. ده كده الفاز ديفرنت بيمشي كده. في ماشي جنب الفاز الفيسلز اوف ذا فاز. تون ارتري او فين. يعني الفاز له ارتري اوف ذا فاز وطالع منه الفين اوف ذا فاز. ايه ده؟ دلوقتي انا بص ما بشربش حاجه، انا بس بستنتج. خليكم تقولوا الكور. دي الخصية تمام، دي التونيكا فاجينالس، دي حتة فتلة اسمها الفيستيج. طب دولت الفينز اللي هم ايه؟ كريماستريك بليكسس اوف فينز، فالفيني فور بليكسس اوف فينز. طب ايه الاسود ده؟ ده الفاز ديفرنس ماشي جنبه الفيسلز اوف ذا فاز. تمام، الخصية لها ارتر بيغذيها اسمه التستيكولار ارتر اهو، والارتر الثاني والارتر اوف ذا فاز. بص بقى، بص بقى الحته الجميله، قولوا لي انتوا البيانات، انا عايز انتوا تقولوا البيانات، ايه دي؟ دي التونيكا فاجينالس. طب ايه الفتله دي؟ الفيستيجيا. طب ايه شويه الفينز دي؟ كريماستريك بليكسس. طب ايه الفينز دي؟ ها؟ بامبيني فور بليكسس. طب ايه ده؟ الفيستيكار ارتري. ايه ده؟ الفاز. ايه دول؟ الفيسلز اوف ذا فاز. حلو، اكيد الخص زي اي ليفنج اورجن لها ليمفاتكس ونيرفز. في ليمفاتكس بتعمل لها درينج، في نيرفز بتديها نيرف سبلاي، مش كده غلطان؟ بص بقى، بص بص، يبقى انا بقول ايه؟ يبقى انا برمز ده الفيستيج، الاسود ده ليمفاتكس ونيرفز، ما دول ايه؟ الفينز، ستيكر ارتر، الفاز اند اتس فيسل. بص بقى، هذه الاستراكشرز مجتمعه تسمى السبرماتوكور، يعني السبرماتوكور هي مجموعه الاستراكشرز اللي رايحه او جايه من الخصيه. يبقى لما اجي اقول لك ايه؟ قول لي يا واد هو ايه السبرماتوكور؟ سؤال ام اس كيو. سبرماتوكور انكلودز اول ذا فورمنج اكسبت، هتفكر من ايه؟ هي مجموعه الاستراكشرز اللي داخله او خارجه من الخصيه. بص انترا اوبراتيف بنلاقي الباص بيتقسم، بص بقى، الى تو كومبارتمنتس، واحده قدام انتيرور واحده ورا بوستيرور. بص بقى على الرسمه اللي قدام فيها ايه؟ بص البامبيني فور بليكسس والكريماستريك بليكسس وشويه انفاتكس ونيرفز والفيستيجيا. فاهمين قصدي؟ طب الكومبارتمنت الورانيه فيها الفاز ديفرنس والتستيكولار ارتري والفيسلز اوف ذا فاز. خلص الكور. بس كده. يبقى الاسبرماتوكور يلا بقى نسمعه سوا، فهمنا نحفظه من غير بقى الرسمه. انتير كومبارتمنت فيها ايه؟ ها رد عليا، ها بص، الانتير كومبارتمنت از مينلي فينس، يعني فيها ايه؟ فيها الكريماستريك بليكسس، البالبيني فور بليكسس، شويه من الفاكتس والنيرف والفيستيج. طب اللي ورا فيها التستيكولار ارتري والفالف از اتس فيسلز، يعني ممكن نقول ورا اثنين، الفالف والفيسلز بتاعته والتستيكولار ارتري، دول موجودين ورا. طب اللي قدام كريماستريك فيز والبالبيني فور بليكسس والفيستيج، شويه من الفاكتس والنيرف، هما دول على بعض اسمهم ايه؟ الاسبرماتيكور. طب يا جماعه يبقى ايه الاسبرماتيكور ده يا ريس؟ الفيسلز اللي داخله واللي خارجه والفاز، ادي القصد يعني، فهمت قصد ازاي؟ حلو الكلام. طب السؤال الجميل، هي الخصه دي موجوده فين؟ في السكروتا، ده السكروتا اهو موجوده في السكروتا، ده السكين والسبكوتينيوس، في عضله مشهوره قوي اسمها الدكتوس ماسك. السؤال الجميل ده، هو الاسبرماتيكور والتستس دول موجودين عريانين كده ولا عليهم كفرنجز؟ عليهم كفرنجز مش كده؟ بص يا جماعه، سبرماتوكور ده نازل من البط ماشي من الجوانا الكنال راح على الخصيه، حاجه جايه من البط ماشيه في الكنال راح على الخصيه. بص بقى الحته الجميله، وهعيد ده باب الهرنيا، الباب اللي بعد باب التفصيل. بص يا جماعه، جدار البطن، جدار البطن بتاعنا بيتكون من كام عضلات؟ انا بسال لو جاوب بطريقه شرح. جدار البطن بيتكون من سكين سبكوتينيوس وثلاث عضلات. سيدي يعني مش بتكلم على سنه سته دلوقتي، السنه الاولى عارف الكلام ده. قول لي يا واد، كنت في السنه الاولى طب هي الابدومنال الاول كام عضله يا واد؟ بيقول لي يا باشا هم ثلاث عضلات من بره لجوه، اكسترنال اوبليك ابونيوروزيس، انترنال اوبليك ماسل، ترانزفيرسس ابدومنس. اي ان جدار البطن بيتكون من كام طبقه؟ ها؟ ها؟ كام طبقه؟ ثلاثه، اكسترنال اوبليك، انترنال اوبليك، ترانزفيرس. بص بقى على الكلام، خلي بالك في الجراحه دايما ما بنهتمش بالترانزفيرس ابدومنس، هي مبطناها فشه قويه جدا اسمها فشه ترانزفيرسالس. فدايما انت لو سالتي عباس بتاع اكتشاف تدسم عباس، لو سالتي عباس قلت له قول يا دكتور عباس طبقات البطن عباره عن ايه؟ يقول لك اللي هي عضلات يعني، يقول لك اكسترنال اوبليك ابونيوروزيس، اكسترنال اوبليك ماسل، ترانزفيرس ابدومنس. طب لو سالت ياسر، انا سيرجن مش اندوميس، قول لي يا ياسر طبقات البطن ايه؟ اقول لك اكسترنال اوبليك ابونيوروزيس، انترنال اوبليك ماسل، فاشيا ترانزفيرسالس. احنا في الجراحه بنحتقر الترانزفيرسس، الاهم من الترانزفيرسس الفاشيا اللي مبطلاها، هي لها سيرجيكال امبورتنس. ففي دايما طول السنه اقول لك طبقات البطن ثلاثه، ما اجيبش سيره الترانزفيرسس دي خالص. فاهمين ولا كده؟ اكسترنال اوبليك، انترنال اوبليك، فاشيا ترانزفيرسالس، عشان تتعودوا على اللغه بتاعتنا. فاشيا ترانزفيرسالس هي الفاشيا اللي مبطلها الترانزفيرسس، وهي الاقوى والاهم والاعظم. بص بقى، بص بقى، بص. فالسبرماتوكور هو نازل، بص بقى الثلاثه ماسلز بتوع الابدومن بيدوا له كفرنجز. بص بقى، بص ليه وللخصيه، بص بقى هم ايه؟ اول حاجه مين دي؟ ردوا عليا، اكسترنال اوبليك ابونيوروس، مين دي؟ انترنال اوبليك، مين دي؟ فاشيا ترانزفيرسال. بص بقى بيطلع منهم برولونجيشنز يحوطوا الكورد والتستس. اول حاجه فاشيا كده بتطلع من فاشيا ترانزفيرسالس اسمها انترنال سبرماتيك فاشيا، وبعدين يطلع من انترنال اوبليك عضله اسمها الكريماستريك ماسل، وبعدين يطلع من اللي بره الفاشيا اسمها اكسترنال سبرماتيك فاشيا. اي ان بص بقى الكفرنج اوف ذا كورد اند تستس عباره عن اثنين فاشيا وبينهم ماسل جايين من طبقات البطن بالترتيب. يعني بص بص، فاشيا داخليه وفاشيه خارجيه وبينهم ماسل. اما اجي اقول لك ايه؟ قولي لي يا بنتي الفاشيه الداخليه اسمها انترنال سبرماتيك فاشيا. بس استاذنكم بس على النفخ ده، ارفعوا الديفر ده كده الصوت كده. في ديفر اهو ارفعوه لفوق واللي ورا كذلك. ايه يا حبيبي؟ ايوه قوي شاطره. اللي ورا كذلك. قوي قوي قوي ما تخليش زوق قوي. ايوه. الصوت بقى احسن. بص يا حضرات، بص تاني، يلا خليكم معايا. يا جماعه اما اقول لك ايه؟ هي الاسبرماتيكور اند تستس، ايه الكفرنج بتاعتهم؟ تقول لي بص انترنال اسبرماتيك فاشيا، كريماستريك ماسل، اكسترنال اسبرماتيك فاشيا. يعني ايه؟ اسبرماتيك يعني اسبرماتيكور. بص الفاشيا الداخليه اللي على الكور، في الفاشيا الخارجيه اللي على الكور وبينهم ماسل، يبقى ايه؟ بص انترنال اسبرماتيك فاشيا. بعدين ردوا عليا، ها؟ ده ردوا ها في ماستريك ماسل اكستريم اسبرماتيك بس. طب دول جايين منين يا بنتي؟ من طبقات البطن بالترتيب، الداخليه بالداخليه والخارجيه بالخارجيه والمصر من مصر. يعني تيجي بص الداخليه رد على ها بالداخليه والخارجيه بالخارجيه. طب اجيب لك سؤال مسكي يقول لك ايه؟ الترنال سبرماتيك فاشيا اوريجينيتس فروم الفاشيا ترانزيت. طب اكسترنال سبرماتيك فاشيا اوريجينيتس فروم اكسترنال اوبليك افنور. طب كريم ماستيليك ماسل اوريجينيتس فروم انترنال اوبليك. افتكر جمله اخوك ياسر بيقول ايه؟ الداخليه الداخلية والخارجية الخارجية والمصر من النص. ده كلام لطيف جدا اخواني طبعا. يبقى دي كده وبعدين بتلاقي بعد كده السكروتم والدارتوس مصر في السبكوتينيس. يلا بقى اسالك انت سؤال محرج، قولي لي ايه الفايف كفرنجز اوف ذا تيستس من جوه البر؟ ها هتقول لي الانترنال سبرماتيك فاشيا الكريم اختلف مصر الاكسترنال سبرماتيك فاشيا والدارتوس والسكين. هو الاسكروتم من بره عباره عن ايه؟ جلد وتحتيه عضله اسمها ايه؟ الدارتوس. خلاص؟ يبقى ما بقول لك ايه؟ قولي لي يا بنت الخشيه والكل عليها خمسه كفرنج. تقولي يا باشا الثلاثه اللي جايين من عضلات وسكين وسبكوتين. والعضلات الثلاثه هم ايه؟ الاكسترنال فاشيا اللي بطلت مصر الاكسترنال فاشيا. وعندك بقى الجلد والسبكوتين دول من بره. يبقى ادي خمسه، ثلاثه بتوعنا والاثنين العادي اللي هم مين؟ السكينز والسبكوتين. ماشي حضرات؟ يبقى لما اجي اسالك بقى السؤال جماعه اللي عايزه تطلع بيه من كل الرغي ده بيقول ايه؟ هو السبرماتوكور ده ايه؟ تقول لي مجموعه الاستراكشر اللي جايه او رايحه للخرس. طب الكور ده عليه كام كفرين؟ خمسه كفرين، الثلاثه بتوعنا والسكين والدارتوس. كلام غلطان؟ ده كلام لطيف جدا. الكلام ده هيجي سيرته بالتفصيل اكتر في باب الهرنيا تاني. ليه؟ اقول لكم باب الهرنيا. بص ان في عندي حاجه اسمها فات هرنيا عباره عن البريتونيال ساك، ساك البريتونيال بتنزل جوه السبرماتيك كور بيسموها او اي اتش اوبليك انجويتال هرنيا. ساعتها نفس السؤال هساله تاني اقول لك ايه؟ قول لي يا واد هي الاوبليك انجويتال هرنيا او اي اتش ايه الكفرنج بتاعتها؟ هتقول لي يا بيه احنا هنخترع، مش هي داخله جوه الكور دي بس سيف كفرنج اوف ذا كور. فانت قال ازاي؟ دي عباره عن ايه؟ حته بريتون بتحشر نفسها جوه الكور، هتبقى ايه؟ كفرد باي ذا سيم كفرنج اللي هم مين؟ الخمس قلوب تاني كده؟ ها؟ ها؟ من جوه البحر الفيرنا سبرماتيك فاشل اللي مصدر المصري الفيرنا سبرماتيك فاشل دارتوس وسكين. فده فين من بره لجوه؟ جماعه بص اجمل حاجه في الحصه انت جاي تاخد معايا درس ليه؟ تعرف تقرا انجليزي ما انت ممكن تجيب اي ورقه وتقراها. امال ايه؟ لا عايزين بص نفهم الموضوع ونطلع حافظينه. يبقى انا عندك فاسيليتيشن. هو لا مؤاخذه يعني لو طلع قرا ما ياخدش ده هيحصل؟ لا. ايوه طب اجيب اي ورقه تقراها. مش معنى كده انت تعرف تقرا انجليزي. ايوه فاهمين قصدي؟ امال الدرس الهدف منه ايه؟ افهمك؟ احفظك؟ امال اختصر عليك بالورق. لكن علمك انا ممكن اجيب اي ورقه جراحه او نسا واحفظه واجيب امتياز. بس المجهود اللي بذلته ايه؟ الدرس سهل لي مثلا خد 80% من الشغل يبقى عليه 20 غير لو انا ممكن اجيب امتياز طبعا من غير درس خالص ولا لسه ولا جرح بس حجز المجهود 100%. لو قدر واحد يختصر لي 80 85% من الشغل بعديها 15 20% بيرفكت ده الهدف. لكن راح جاب الكلام ده وراح يفهم بس اقعد ايه؟ ساعه ونص هي السبرماتيك كورد بس مش فاكر بقى ده جاي منين ورايح فين وابدومن الرول ايه وبتاع يقعد ساعه ونص يقرا لكن ده هياخد ايه دقيقه ونص ده الهدف. فهمت قصدي؟ وعايزك تطلع من الحصه ايه؟ مركز وفاهم وحافظ وترجع تقرا في دقيقتين خلص وهكذا. طلع اصبر اخواني الاعزاء عايز اقول لسعادتك ايه يا حبيبي؟ ده كده الحته دي. يبقى انا كده شرحت في الاناتومي الديسكربشن ارتز ليز ليمفاتكس هيستولوجي سبيرمنتال كور الامبريولوجي هاجله الحصه الجايه مع الامبريولوجيكال ديزيزز. تعالوا بقى نشوف الموضوع حصتنا النهارده. موضوع اسمه فاريكوسين، اول مرض ناخده بيأثر على التستس اسمه فاريكوسين. بص بقى يا رجاله كده بدأنا نخش في شرح الامراض بقى مش اناتومي، يعني اول مرض هناخده هذا بينزل على كلينيكال نوالف الخصيه اللي هي ايه؟ فاريكوسين. قلت لكم على طريقه الشرح بعمل ايه في اي برانش؟ برشح الاناتومي في الاول خالص مجمل، بعد كده في الامراض كل مرض بيحتاج حته من الاناتومي، يعني مثلا الاناتومي بتاع الخس مثلا 20 نقطه بنقولهم في الاول. بعد كده الفاريكوسين بيهم نقطه معينه فين؟ يقولها معايا، الهيدروسين نقطه يقولها معايا، في الاخر بسمعته مرتين. طب تعالى دلوقتي نقول ايه؟ فاريكوسيل. فاريكوسيل ده عباره عن ايه؟ بص بص جماعه، عباره عن مرض بيجي في الفينس درينج اوف ذا تيست، مش كده؟ باين فاريكوسيل ده والي في الاورده بتاعت الخصيه. تعالى ناخد ايه الفينس درينج اوف ذا تيست، خدناه المره اللي فاتت وقلناه النهارده، عندي كام فين بيدرين تيست؟ ثلاثه اللي هم ايه؟ بامبيلي فور بريماستيريك فين اوف ذا خصيه. انسى بقى دي، تعالوا بقى الالترا ديتيلز. بص بقى في رسمه هرسمها دلوقتي للفاريكوسيل موجوده في الورقه طبعا، بس انا بفضل بص يعني في رسومات بتقول رساله ايه؟ اسمع الرسالة ايه؟ تمسحوها يعني مش همسحها غير لما ترسموهم كلكم في الاخر، خليها حتى بعد الرسم. المهم ايه؟ الرسمه دي جمالها في لو في انتهى الفاريكوسيل خلص. في ساعات بعض الامراض هي يعني موجوده في الورقه الرسم، بس انا بوصف له كل طالب يعملها لوحده ويجيب ورقه كده حتى في مشكات ويرسمها في البيت. تعالى بقى هنسيب الورق، تعالى نفهم الرسمه دي. لو فهمتها خلص الفاريكوسيل، يبقى انا عارف بقى ايه؟ اناتومي ذا فينس درينج اوف تيست. هعيده من الاول كده ما حد ما حضرش معاك الحصه اللي فاتت. فمباح وسهل جدا جدا جدا. تعالى بقى نقولها مع بعض. بص فهمت دي، خلص الفاريكوسيل دي حاله بتنزل في الراوند ب 30 درجه واخر السنه ب 40 درجه، يعني ممكن تعلى على الحاله دي ب 70 درجه من السنه دي. فبقى كويس قوي في الميرور دي صلى الله عليه وسلم. بص بقى رجاله، طبعا ده كده الانفيريو فينا كيفا فتح فيه، بصوا الرسمه دي كل واحد حافظها معايا صعب، فتح فيه التورينال فين، ده الرايت تورينال فين، وده الليفت، وده الانفيريو فينا كيفا اهو بيجي نتيجه حاله تو كومان ايليا فينز. ركز معايا كويس، تو كومان الى فين بيتجمع بيعملوا كيفا، فتح في الليفت رينال والرايت رينال. دي بقى دي الخصيه، او قبل ما نرسم الخصيه مين اللي ماشي جنب الكيفا على شماله؟ دمنا الاورطه، اورطه خلي بالك. بص لا لا محدش يرسمها خالص، ماشي على شمال الكيفا، كيفا ماشي يمين اورطه شمال، بيجي الاورطه بعد كده يتقسم الى تو كومان الى ارتريس رايت اند ليفت. وانا كده دلوقتي ايه؟ ده انفيريو فينا كيفا، ده الاورطه. لسه ما قلتش فينا درينج، بس برسم شوت اناتو. خلاص بس لو فهمت دي خلصت. 70 درجه معتمدين على الرسمه الخايبه دي. ده الاورطه تو كومان الى الارتريس، ده الكيفا وتو كومان الى البيتس. ده ماشي في الكيفا الاعلى في الاورطه الاسفل. فاهمين قصدك؟ ده كلام لطيف جدا. هنا في الليفت سوبرينال جلاند، الرايت سوبرينال جلاند. الفينس درينج بتاع الليفت سوبرينال بينتهي في الليفت رينال فين، يبقى ده الليفت رينال فين، عكس الرايت الليفت اسف ادرينال فين، ده الليفت ادرينال فين وده الرايت ادرينال فين. تفرق فين وفين كيف؟ بص بقى تعال نخش على القصه بتاعتنا بقى. بص الخصيه لها ثلاثه الترناتيفز فور فينس درينج. اول حاجه بتطلع بلكسس اوف فينز اسمها البامبيني فورم بلكسس اوف فينز، اسمها البامبيني فورم بلكسس. البلكسس دي يا جماعه بتبقى بتتكون عند الخصيه وتفضل تقل في السايز طول ما هي ماشيه، حتى بالامار قلت لكم المره اللي فاتت هذه الفينز تبتدي 25 فين، بتفضل تقل 25 20 10 15 5 لغايه ما تبقى جوه الكنال دي اللي جوانا الكنال، 5 فينز دي جماعه الكنال اهي. بص دي الانجوينال كنال، لا اكسترنال رينج انترنال رينج، بتطلع البلكسس بتمشي فيها كده عند الليفل اوف انترنال رينج بتعمل 1 تستيكولار فين. يعني ايه؟ بص هي بتبتدي 25 بعدين تبقى ريديوس تقعد يتحدوا مع بعض 20 15 10 جوه الكنال يبقوا 5. بص عند الانترنال رينج يعملوا 1 تستيكولار فين. ركز بقى، التستيكولار فين في الناحيه الشمال بينتهي في الليفت رينال، عكس في اليمين بينتهي فين فكروني؟ خيبتكم، انما المره اللي فاتت بينتهي في الانفيريو فينا كيف؟ يبقى دي بص بقى اول فينال درينج للقسم، الكريماستيريك بلكسس اوف فين، اللي اسف البامبيني فورم بلكسس، تعمل 1 تستيكولار فين، التستيكولار فين في الشمال بينتهي في الليفت رينال، وفي اليمين بينتهي في الانفيريو فينا كيف؟ تاني التستيكولار فين، اما عيد معلومه كده كذا مره يبقى فيري سيريس. التستيكولار فين في الناحيه اليسرى في الليفت رينال وفي اليمنى في الانفيري فيراجير. وعشان كده قلت لكم الجمله الشهيره وي كونسيدر ذات ذا ليفت رينال فين از ا فين اوف ثري جلاندز. It is the vein that drains the left kidney, the left adrenal, and the left testicular. We consider that the left renal vein is a vein of three glands. بص بقى رقم اثنين في another plexus of veins draining calcium اسمها الكريماستريك plexus of veins، ودي بتنتهي في vein اسمه الانفيريور epigastric vein. اخيرا الفين اوف ذا فاز، وده بينتهي في الانفيريور فازايكال فين، اي ان الخصيه لها ثلاثه فينال دريننج كريماستريك بلكسس اوف فين تنتهي على التستيكولار فين. دي اسف البامبيني فور بلكسس اوف فين تنتهي على التستيكولار فين، وده بينتهي يسار غير يمين. حلو الكلام. نيجي بعد كده على الكريماستريك بلكسس اوف فين تنتهي في الانفيريور ايبيجاستريك فين. الفين اوف ذا باس بينتهي في الانفيريور فازايكال فين. يبقى ده الفين اوف ذا باس في الانفيريور فازايكال، في الانفيريور فازايكال مش ام اس كيو، في الانفيريور فازايكال. الكريماستريك على الانفيريور ايبيجاستريك، انفيريور ايبيجاستريك. حلو الكلام. ده كده ملخص للفينوس درينج بتاع التستس. ماشي حضرات التلاته بتوعنا. تعالى بقى نشوف اناتومي زياده شويه. الليفت ستيكولار فين بص ماشي قدامه البلفيك او السيجمويد كولون. كلنا عارفين ان الكولون تنسيكا اسيدك ترانسفيرس ديسيدك سيجمويد كولون الريكتم وانس. السيجمويد كولون موجود في الليفت ايريا الفصة. خلي بالك ده كومبريسنج الليفت ستيكولار فين، يبقى اللي انا اسمه ده ايه؟ ده البلفيك او السيجمويد كولون عامل كومبريشن على الليفت ستيكولار فين، على الليفت ستيكولار فين. المعلومه الثانيه بص بقى بيطلع من الاورطه ارتري كده بيغذي الجي اي بي اسمه سبيروم ميزنتريك ارتري، وبيطلع ارتري ده الليفت اسمه الليفت ستيكولار ارتري. ده براحه الخزه كده اسمه الليفت ستيكولار ارتري. يبقى ده مين ده؟ ها؟ سبيروم ميزنتريك ارتري. هعلمكم بعدين طبعا اهم ما في سنه سته هو الجي اي تي في الجراحه. بص هعلمكم بعدين ان الجي اي تي تحمل اورطه ثلاثه ارتريز. هتفكروا؟ الفرانكوس اورطه بيدي الجسم سيل باك 3 فيسلز. اسيلي هناك يعني انا مش بقول لك ايه الات بتاعهم اسيلي، بقول لك ايه الارض اللي غزه دي؟ سيلنا الكهرباء. بس يعني دي مش عايز شطاره يعني. اقول لك ايه الكوابتس بتعمل فين؟ في اللور ليمب يعني مش في النيك يعني. ستيل مسطول ده مش اناتومي دي معلومات عامه. بص يا جميل الاورطه بيدي من الفرنت بتاعه ثلاثه فيسز للجي اي تي سيليك ترانك سبيروم ميزنتريك سبيروم ميزنتريك. هعلمكم بعدين ان رب العباد تبارك وتعالى قسم الجي اي تي لثلاثه بارتس فور جات ميد جات هايند جات. الجات العلوي الجات الاوسط الجات السفلي. فربنا ادى من اورطه ثلاثه ارتريز، واحد للجلط العلوي، واحد للجلط المتوسط، واحد للجلط السفلي. اسمهم ايه بقى بالترتيب؟ سيليا ترانك سوبيرو ميزنتريك ارتري في ميزنتريك. يعني قصده ايه؟ دي مش اناتوميكال ديتيلز ان الطالب لما اقول له قول لي يا واد ايش في ميزنتريك ارتري ده؟ يقول ده الارتري اوف ذا ميد جلط. اقول لك قول يا واد ايه سيليا ترانك؟ ده الارتري اوف ذا فور جلط. ايه يا واد اللي في ميزنتريك؟ الارتري اوف ذا هايند جلط. فالسوبيرو ميزنتريك ده ايه؟ ها؟ ده الارتري اوف ذا ميدجر يعني مؤقتا ولا اوف ذا جي اي تي ارتري. ات از الارتري سبلاينج ذا جي اي تي. يلا قولوا لي بياناتنا يا جماعه خلصت الرسمه. بص كل حصتي على الرسمه دي لو حفظت دي بقى بمشي في ايدك. فاهمين؟ يلا ايه ده؟ الفيرو هنا مين؟ ماشي عند مين ده؟ الابدومنال اورت. ايه البرانشين دول؟ سبيرو ميزنتريك والليفت ستيكولار ارتري. مين دي؟ انا ماسكه يا ابني شيرني. ذيس از ذا ليفت كيدني ليفت سوبرينال سي سوبرينال فين سي ديستيكولار ارتري وده كونتينيويشن لل بامبيني فور بلكسس فين. امال ده سيجمويد كولون. امال ايه فين ده؟ فين اوف ذا فاز. ده بيديه فين يا ريس؟ فين اوف ذا زيكل. وده كريموستاتيك فينز بتنتهي في الجستري. امال مين الارتري ده؟ كومن هيليا. ده رايت كومن هيليا. امال مين ده؟ ليفت كومن هيليا فين. دول التو كومن ايليك فينز السود دول التو كومن ايليك ارتريز مش كده؟ بيرفكت. اي سؤال اتفضل. يلا اي سؤال. الرسمه دي اي حد مش فاهم في حاجه يقول، لان هشرح عليها. لو ضاعت منك حاجه مش تفهم حاجه كتير قوي. ها اعز يا اختي امين الامر. ها البرانشين اللي فوق دول، ده سوبيرو ميزنتريك ارتري ليفت ستيكولار ارتري، حاجتين كده شمال ضاغطين على الليفت رينال فين. هتفهم يعني ايه دلوقتي؟ اي سؤال؟ ها جماعه بصوا للمره الاخيره، تبين فور بليكسس ستيكولار فين كريماستيريك فينز فين اوف ذا باز سيد مويد كولون ليفت ادرينال فين سوبيرو ميزنتريك ارتري ليفت ستيكولار ارتري. يلا بقى ناخد مع بعض اول مرض في عنصر الزكاة السنة دي معانا فاريكوسيل. فاريكوسيل بيجي لنا حالة كلينيكال وبيجي لنا أحيانا سؤال رتب. طب لو جالنا سؤال رتب اتفقت معاكم دايما بحب أنا أي مرض هندرسه تبقى مرتبين نعمل له عناوين. يعني لو جالي ديسكاس فاريكوسيل هقول إيه بقى؟ بص أول حاجة إيه الديفينيشن؟ اتنين أناتومي أوف ذا فينس درينج أوف ذا تيستس. تلاتة etiology of varicocele. بعد كده ايه clinical picture، ايه complications، how to investigate and how to treat. بعد كده في عنوان اسمه grading of varicocele. ماشي حضرات؟ يبقى ايه العنوان بتاعتنا اللي هندرس عليها لو السؤال ده جالي ريتر؟ عايز اكتب دول. جماعه definition. ها؟ النهارده كنا قاعدين في الكنترول بنصلح الريتر بتاع دول طلبه very careless. فيري كيرلس، حاجه تنفذ. تخيل قاعد استاذ قاعد جنبي بيصلح مش عارف يجيب السؤال، يعني مش كاتب على مين الاسئله؟ مش كاتب الارقام. كاتب ورا بعض بيدور على السؤال، عارف بس قاعد بيسال سؤال عايز يصلحه. فرحنا ليه؟ قال لي بص يا ياسر شوف كده قاعد بص يعني ما بتقدرش تكتب عنوان السؤال، قلت له يا فيديو زود سين، يعني انا على الطالب اكتب سؤال رقم واحد. الراجل بيقول لي انا اديله صفر ورقه، لو اداك صفر ما حكيتش. بيقول لي انا ربع ساعه مش لاقي سؤال. واحد كاتب السؤال لقبل الاخر ازاي؟ كاتب السؤال نمره اربعه، هو بيصلح سؤال نمره خمسه. راح كاتبه في ظهر اربعه من غير حتى ما يدي هنت دي تاني سؤال تاني. يعني كتبه دخل فيه على طول. هو هيقعد يقرا الورقه كلها. وانا دلوقتي لو قلت ايه؟ صفر، الواد ده مش لاقي السؤال، هتمشي. خلي ما حدش يدور على حد في بلدنا. هو راجل عشان عنده ضمير قعد ربع ساعه يلاقي فين بدايه السؤال هيعيط. في الاخر بقى ايه؟ يعني خلي بالك ده راجل عنده ضمير، لو واحد كان ايه؟ الواد ده مش كاتب سايب. فاهمين؟ صفر راح كاتب صفر من خمسه سؤال عليك بيصلح عليه 35 درجه. صفر من خمسه يمشي. بقول يا اسطى انت ما بتعلمش الطلبه في الدرس، اكتبوا ايه؟ سؤال رقم واحد جول ستون. قلت له بقى بالسم الطالب ده اللي بلغ من عمر ارزاله. هقف انا اقول له ايه؟ ما تنسوش يا جماعه كل واحد بيكتب ايه؟ عارف النظام بقى ايه؟ واخد النجاح قبل الاكل وبعده. وتحمد ربنا في نهايه الاكل وتديني السؤال اول صفحه جديده. لو كاتب السؤال وعنوانه بصوره واضحه. قلت له يا ابني اكبر طلبه في مصر. ايوه ايوه ايوه اكبر طلبه في مصر. دول طلبه كرونيك. دول طلبه كرونيك. قلت له دول الوحيدين في الثانويه عامه في جامعتهم ما اتخرجوش. عاوز تكتب عنوان السؤال. حاجه تكسب. طب بلاش حاجه تكسب. يا راجل خليك كيرفول. بل واحد يديك درجه يقول لي كاتب كيرفول. يقول لي كاتب خط وحش. يقول لي كاتب خط وحش بقى معايا. على فكره انا خط وحش جدا. حضرتك انا طول ما رد على الاول خط وحش ده كان مخروط. انا قصدي ايه؟ غير مخروط يعني. انا مش عايز خط حلو بس ايه؟ انا الراجل ايه خط هوريكم انا كذا مره خط هديكم اي ورقه مكتوب بخط خط وحش لكن اقدر انزل بيه مذكره طلبه تقراها ما قلتلكش تغزل في جماله لكن مقروء يا اخي يا بنتي خط كده ايش حاجه تنام خط سهل وبرده كده مش عارف ليه خالص حاجه تقرا فكان كل اساتذه النهارده في الكنترول بيتكلموا على ايه بقى؟ ايه السبب ده كله؟ بيقولوا lack of interest. ده صحيح؟ بيقول لك lack of interest، طالب مش interested يجيب تقدير. تخيل يعني ازاي تدرس يا عم مش عايز تدرس كده؟ هتفرق ايه؟ يعني حاجه تشد. صلى على وين؟ يا جماعه بس اخواني بص بقى بص السؤال ريتم. طبعا يا جماعه ما في قبل الديفينيشن عنوان تكتب السؤال رقم واحد بريكو سين. مش بس تقول ديفينيشن الراجل ديفينيشن اوف ايه؟ لا خالص ازاي؟ وحاجات بص جماعه ارجوكم قبل هذه العناوين اكتبوا راس السؤال حاجات بفعل ايه؟ على الدفعه عشان خاطر ما تشوفش موقف من اللي هيك النهارده. طيب لكن دي العناوين العلميه اللي في السؤال، تاني عنوان معنوي هو ايه راس السؤال. بعد كده ديفينيشن اناتومي اتيولوجي كلينيكال بيكتشر كومبليكيشن انفستيجيشن تريتمنت جريدنج ثلاثة ستة ثمان عناوين وحافظوا كده ثمان. يبقى لما يجي لي فاليبسين يا جماعه انا كده بعمل ايه؟ بدربكم على عمليتي من اول يوم سواء لما يجي لي نكتبه ازاي؟ عارف مره على مره هتلاقيني مثبت وانا تقول ايه؟ اصل هو ياسر بيتكلم في اي سؤال ها بيحط الديفينيشن وبعدين اناتومي ويحط الجيولوجي وبعدين يحط الكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشن صار العصر نرجع نكمل يلا يا جماعه صار العصر يجوا على طول ها؟ عشان اشتريت درست صلاة بعد الزوج تفضل. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.